بسم الله

متاع قليل ولهم عذاب أليم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين اجتباه وهداه إلى صراط